قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثارا من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص باذلون جهدهم في ذلك ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال ولهذا قال تعالى وكفى بالله وليا أي يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب وهم اليهود الذين يشترون الضلالة فهم قد أوتوا نصيبا من الكتاب ولكنهم حرفوه وبدلوه كما بين الله تبارك وتعالى حالهم في غير ما آية وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه فيستبدلون الهدى بالضلالة ويستبدلون الضلالة بالهدى ويستبدلون الخير بالشر ويستبدلون الشر بالخير ويستبدلون الذي لا خير فيه ويستبدلون الخير بالشر وهذا شأن اليهود الذين يعلمون أن مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق وكذا النصارى ولكنهم جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة أي يختارون الضلالة ويقدمونها على الهدى ويختارونها على الهدى ويستبدلونها بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن المنافقين في آيات سابقة من سورة البقرة وغيرها وهم مع كونهم يختارون الهدى على الضلالة والعذاب على المغفرة وأسباب الشر على أسباب الخير لم يكفهم أنهم ضلوا في أنفسهم بل يودون أن تضلوا كما ضلوا وودوا لو تكفرون ولذلك قال تعالى يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ويرغبون منكم أنتم أيضا أن تضلوا عن سواء السبيل ذلك لأنهم يريدون الشر لغيرهم كما وقعوا فيه على علم بأنفسهم والعياذ بالله والله أعلم بأعدائكم وهم اليهود وكفى بالله وليا فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان ولكن اتخذوا الله تبارك وتعالى وليا ومن كان الله وليا فلا تسأل عنه ومن كان الله معه فلا تسأل عن سعادته ولا تسأل عن رفعته ولا تسأل عن ثوابه وأجره وأما من اتخذ أهل الكتاب والشياطين والكفار أولياء من دون الله تبارك وتعالى فسوف يضلونهم ويردوهم ويوقعوهم في حبائل الشرك والضلال والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن وصف هؤلاء اليهود إنما هو تحذير لنا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من أن نسلك مسلكهم وبعد أن علمنا الله تبارك وتعالى وبعد أن فقهنا في الدين وبعد أن أخرجنا من الظلمات إلى النور، وبعد أن أعزنا بالإسلام، فينهانا أن نرتكس كما ارتكسوا وأن نضل كما ضلوا، بل نتخذ الله تبارك وتعالى وليا وناصرا وهاديا ومعزا لنا سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منه ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر. ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإثارهم الباطل على الحق، فقال تعالى: من الذين هادوا، أي اليهود وهم علماء الضلال، منهم يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم شر حال، انقلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم كما قال تعالى: يقولون سمعنا وعصينا. ثم أخذ في وصف هؤلاء اليهود محذرا إيانا من أن نسلك سبيلهم، وأخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، من هنا بيانية، أي من هؤلاء اليهود أو كثير من هؤلاء اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون على الله ما لم يقل. ومن تحريفهم الكلمة عن مواضعه جحدهم لما أخبر الله تبارك وتعالى به من بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبرهم أنه يأتي من بعد عيسى عليه السلام ومن بعد موسى عليه السلام رسول من بعد ذلك اسمه أحمد، وجاء ذكره في التوراة وجاء ذكره في الإنجيل كما قال تبارك وتعالى مذكرا إياهم بذلك: وإذ قال عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. قال تبارك وتعالى في وصف الذين يتبعون منهم الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وصف في التوراة والإنجيل، ومع ذلك جحدوه مع علمهم به، ولم يؤمن منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام وغيره. وأما طواتهم وعلماؤهم الآخرون وأحبارهم مثل كعب بن الأشرف وحوي بن أخطب ومالك بن الدخشم وغيرهم من أحبارهم، فإنهم قد ضلوا عن سواء السبيل وبعدوا عن منهج الله الحق، وأنكروا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم كما سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. ثم قال تعالى: يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون: أسمع غير مسمع، قصدهم أسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره. وراعنا، قصدهم بذلك الرعون بالعيب القبيح والظنون، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يروج على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتواصلوا بذلك اللفظ الذين يلون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم. فلهذا قال سبحانه وتعالى فيهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم في ذلك، فقال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلفظ في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال تعالى: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بعد أن وصف تحريفهم كما ذكر المصنف على أثمين تفسير الآية لكتاب الله وإنكارهم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر حالهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كتعاملهم مع أنبيائهم سابقا، وهو الإنكار والجحود. ولذلك أخبر أنهم بعد مع تحريفهم الكلام أنهم إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله قالوا: سمعنا وعصينا. وهذا والعياذ بالله من أقبح الكفر، وهو الضلال على ماذا؟ على بينة. ولذلك فإنهم قد ضلوا على علم، بخلاف النصارى فإنهم قد ضلوا على جهل. ولذلك وصف الله اليهود بأنهم المغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ماذا؟ الضالون. ولذلك لأن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل والعياذ بالله. فهم إذا قيل لهم اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وهذا من أقبح أنواع ومن أقبح الأحوال، أنه يسمع ويعرف الحكم ويعصي الله تبارك وتعالى. واسمع غير مسمع، اسمع لنا ونحن لا نسمع لك، هكذا. وراعنا، تقدم لنا في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن كلمات السوء التي كانوا يرددونها والتي تحتمل معنيين، معنى حق ومعنى باطل، هي كلمة راعنا. والذي يتبادر إلى الأذهان أنهم يعنون راعنا من ماذا؟ من المراعاة، يعني أرفق بنا وتمهل علينا لعلنا نسمع ولعلنا نفقه. ولكن هم في الواقع لا يريدون ذلك، إنما هم يريدون راعنا من الرعونة، وهي الجبن والخوف. قصدهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف القبيحة التي هم أحق بها وهم أهل لها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم، وهو لا تخفى عليه خافية، يعلم ماذا يقصدون بكلمة ماذا؟ بكلمة راعنا وراعنا. لماذا يقولون هذا؟ لين بألسنتهم. وكان بعضهم يردد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ملتوية، يلوي بها لسانه ليحرف الكلمة عن مواضعه وليتهكم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ففضحهم الله تبارك وتعالى، وقال أنهم يفعلون ذلك ليا بألسنتهم، يعني تحريفا للكلمة عن مواضعه، وطعنا في الدين، طعنا في دين الإسلام، يعني قصدهم في ذلك الطعن في دين الإسلام، وليحرفوا الكلمة عن مواضعه. ثم أرشدهم عز وجل إلى ما هو أفضل وأعظم لو كانوا يعلمون، وهو أنهم لو أنهم قالوا انظرنا، ولو أنهم قالوا انظرنا يعني تمهل علينا واسمع، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا واسمع، لكان إيش؟ خيرا لهم وأقوم. لو أنهم امتثلوا أمر الله وسمعوا أمر الله وصدقوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمون أنه مبعوث من الله كما دلت عليه كتبهم من التوراة والإنجيل، لكان خيرا لهم. لكنهم والعياذ بالله قد غلفت قلوبهم فأصبحوا لا يفقهون الحق، ولذلك قال: فلا يؤمنون إلا قليلا، لأن الله ختم على قلوبهم، ولأن الله لعنهم وطردهم من رحمته والعياذ بالله. فنتيجة الطرد والإبعاد عن رحمة الله وبسبب قتلهم الأنبياء وكفرهم بآيات الله وقولهم على الله بغير حق لعنهم الله وجعلهم وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه، كما قال تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله على قلوبهم فلا عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إلى آخر الآيات التي جاءت في وصفهم وتحريفهم الكلمة عن مواضعه. ولذلك ما آمن منهم إلا القليل أمثال عبد الله بن سلام رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي صدقها، فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. دعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله تعالى: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، حتى لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما نعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان به، على عدم الإيمان، فقال تعالى: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطل، فجوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم. وهذا أشنع ما يكون. ونلعنهم كما لعن أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكان أمر الله مفعولا كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا أيضا بعد أن بين حالهم وتعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارهم دعوته، أخذ يحثهم على الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب، وهو مصدق لما عنده من التوراة والإنجيل، لأن القرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، فليس أمامهم إلا أن يؤمنوا به، فيحثهم على أن يؤمنوا به قبل أن ينالهم من الشر والعقوبة ما ينالهم، قبل أن ينالهم من الشر والعقوبة ما ينالهم. فالقرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، وهو يخاطبهم بما أنهم أهل كتاب وأهل علم. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم. بما أنزلنا وهو القرآن، مصدقا لما معكم وهو ماذا؟ وهو التوراة والإنجيل. فيحثهم على أن يؤمنوا بالكتاب المنزل، لأن خبره عندهم أيضا في التوراة والإنجيل. لكن لا يستغرب منهم هذا الإنكار، وهم قد حرفوا التوراة والإنجيل. ثم توعدهم الله بعقوبة سبق أن فعلها بإخوانهم من إخوان القردة والخنازير من اليهود الذين مسخهم الله تبارك وتعالى، فتوعدهم بطمس الوجوه بأن تجعل في أقفائهم، وقيل بأن تنزع عيونهم وتجعل في أقفائهم، وقيل بأن يمسحوا قردة وخنازير. والمهم أن الله عز وجل توعدهم بهذه العقوبة، وأنه سيغير ملامح وجوههم وسيجعلها في أقفائهم على أي شكل يعلمه الله تبارك وتعالى، أو يحل عليهم الطرد والإبعاد من رحمة الله كما لعن أصحاب السبت

والشرك هو أخطر الذنوب وأعظمها. ولذلك نجد أن الآيات القرآنية التي تحذر من الشرك لا تكاد تعد ولا تحصى في القرآن، يحذر الله تبارك وتعالى بها عباده من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يمكن أن نستخلص منها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه صاحبه، فإن الله عز وجل لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك قال تعالى: إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك حقيقته صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو رجاء غير الله أو الخوف من غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو أي نوع من أنواع الشرك الذي كثر وعم وطم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشرك هو أعظم ظلم وقع فيه العبد. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله، عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والمسألة الثانية أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وذلك يشمل جميع الكبائر والصغائر التي دون الشرك بالله ما لم يستحلها العبد، فإذا استحل شيئا من الكبائر بعد علمه بحكمها فإنه يكون كافرا ويستحق العقوبة. وأما من وافى بذنوبه التي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقب بخطورة الشرك قال: ومن يشرك بالله فقد ضل فقد افترى إثما عظيما، افترى على الله وبخس حق الله وصرفه لغيره واعتدى على حق الله وأعطاه لغيره وأخذ حق الله تبارك وتعالى وأعطاه لغيره. فلذلك المسألة الثانية إن ما دون الشرك تحت المشيئة. ولا يعني هذا التهوين من شأن الذنوب كما قد يفهمه بعض ضعاف الإيمان وبعض من لم يفقه منهج السلف، بل إن المراد أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله بنص القرآن والسنة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته عن أبي ذر رضي الله عنه قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق المرة الثالثة؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. والمقصود بالحديث أنه وإن عذب فلا بد له في نهاية المطاف من دخول ماذا؟ من دخول الجنة، طالما مات ومعه أصل التوحيد، طالما أنه مات على ماذا؟ التوحيد. ولا يلزم من الحديث أنه يدخل الجنة لأول وهلة، فقد يعاقب على هذه الذنوب عقوبات لا يعلم مداها إلا الله، ولكنه لأنه مات على التوحيد في نهاية المطاف سوف يدخل ماذا؟ سوف يدخل الجنة، سوف يدخل الجنة. ولا يفهم هذا من أحد من هذا التهوين من شأن المعاصي، فإن المعاصي أمرها خطير وشأنها عظيم، وهي بوابات الشرك، هي نفس المعاصي بوابات الشرك ومداخله. فلا تستهن بشأنها أخي المسلم، وتظن إذا سمعت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن لك أن تفعل ما تشاء وأن تترك ما تشاء كما تحب. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه في نهاية المطاف سيغفر له حتى وإن عذب وجوزي على عمل، في النهاية يدخل الجنة. وهذا فيه بشارة لأهل التوحيد. هناك وقد يغفر له ابتداء فيدخل الجنة ابتداء بسبب رجحان حسناته أو بسبب شفاعة الشافعين ممن يأذن لهم الله عز وجل، أو بسبب من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والأطفال ونحو ذلك. وقد يكون ذلك بسبب المكفرات وما يصيبه من أمراض، لأنه ورد أنه حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. فإذا لا بد أن نتنبه، والذين يتسرعون في إطلاق الكفر والتكفير على المسلمين بسبب وقوعهم في بعض المعاصي والكبائر إنما يفترون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويفتون بغير علم، والله عز وجل سيتولاهم يوم القيامة ويحاسبهم على هذه الفتاوى الضالة والتي بسببها استحل كثير منهم دماء الأبرياء من المسلمين باسم الإسلام، ويقتلون ويفجرون ويعتدون ويخربون وينسفون المنازل ويقتلون الأبرياء ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله. وإنا نذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنواع الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الإشراك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، بل لا بد أن يقتص لكل منهم من الآخر حتى الحيوانات، حتى ورد أنه يقتص للجماء من ذات القرون وفي الجلحاء من ذات القرون من الحيوانات، وظلم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وحج وزكاة وصوم وأعمال أخرى ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ عرض هذا واعتدى على مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وأخذ لذاك من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا. المسألة الثالثة، مظاهر الشرك الموجودة في هذا العصر كثيرة، ومنها ما يفعله كثير من المسلمين اليوم عند أصحاب القبور، حيث يمدون أيديهم إليهم ويسألونهم ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الشفاعة، وربما طلبوا منهم الولد، وربما طلبوا منهم الحفظ، وربما لاذوا بجاههم وبمقامهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهم موتى في قبورهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فمن جاء عند الولي فلان أو عند السيد فلان أو عند الشيخ فلان وقال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنا بكنفك يا فلان أو أعطني أو أمدني أو أغثني أو نحو ذلك، فإن هذا هو الشرك بعينه، ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل لا يقبل معه صرفا ولا عدلا، لا تقبل صلاته إن صلى ولا صومه إن صام ولا حجه إن حج ولا أعماله إن عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يقدم القرابين والذبائح إلى أصحاب القبور ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك افتراء، وإن ذلك شرك، وإن ذلك مروق من دين الإسلام. فانتبه يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك بالله عز وجل، ولا تقع في الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم، ولو رأيت كثيرا من الناس يفعلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا كان حذيفة رضي الله عنه قد قطع خيطا في يد إنسان علقه على يده ليستشفي به من الحمى، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما بالكم بمن يقف أمام ميت في قبره لا حراك به بدعوى أنه ولي، سواء ولي أو ليس بولي، المهم أنه لا يملك له شيء، ويقول له أغثني وأعطني ويا فلان أغثني، إذا كنت في هم وغم فنادني فإني آتيك بسرعة. هذا كل كلام فارغ. ومن قال هذا الكلام، من قال لصاحبه أو من قال لمتبوعه اطلب مني أو استغث بي أو قال له نادني آتيك بسرعة، فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن دعاه ومن تعلق به فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا ما بعث الله به الرسل وأنزل الله من أجله الكتب، وحصلت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم من لدن أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.